خطبة الشيخ الدكتور محمد الأمين إسماعيل. فوالله بحثت في قاموس الملل والنحل والطوائف والمذاهب والمشارب والمآرب والأديان والفرق، فما وجدت أضل ولا أكفر من النصيرية، العبيدية، الدروز، البهائية، البهرة، السبعية، الإسماعيلية، النزارية، القديانية، البابية. أسماء لطائفة ضالة وفرقة منحرفة مسعورة أسسها اليهود لحرب الإسلام. وتصريح الرئيس الكلب الأمريكي بالأمس أن دعمنا لإسرائيل دعم مقدس، فاجتمع شر الأشرار وأشر خلق الله من الكفرة الفجار على حماية ذلك النظام المتهالك. وإنما هي صفحة سوداء على جبين كل مسلم إلى أن يحرروا مسرى رسول الله عليه الصلاة والسلام، وسيكون ذلك لا محالة. ومن قبل جئتكم بمسدسات ألعاب أطفال تباع ويساء فيها للإسلام وتسب فيها السيدة عائشة رضي الله عنها، وجزى الله خيرا إخواننا القائمين على هذا الأمر، إخواننا في الجمارك، فحاربوا هذا الأمر وذهبوا وتفحصوه إلى أن وصلوا إلى أصله وحوربه. وهذا قلم يباع في السوق فيه أشعة، إذا سلطتها على حائط تأتي صورة زعيم حزب اللات، ولا تقول حزب الله، حرام حرام. فهو يكفر أبا بكر وعمر وعثمان ويلعن عائشة وحفصة، قاتلهم الله أن يؤفكون. فيه صورته وفيها عبارات تمجيد له، إذا سلطته هكذا فيه أشعة يباع في وسط السوق العربي، قلم ميد إن تشاينا. كذلك المسدسات ميد إن تشاينا. والصين تهدد وتتوعد، وروسيا كذلك، ألا يمس الطاغية بسوء. هو الكفر ملة واحدة، وهو الاستهداف على الإسلام والمسلمين. اللهم إنا نحمدك ونستعينك ونستغفرك ونستهديك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله، نشكرك ولا نكفرك، ونهجر ونخلع ونترك من يفجر. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، فقنا عذابك يوم تبعث عبادك. اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وفيك خاصمنا ولك احتكمنا وبك استعنا، فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا، إنك أنت الغفور الرحيم. وأشهد أن لا

ومن الإثم والجرم والذنب الكبير، ونسأل الله تعالى أن يعفو عنا ما يدور في بلاد سوريا من التقتيل بالآلاف بالآلاف في قلب العالم الإسلامي، والناس يتفرجون، والحماية لذلك الطاغية من إسرائيل، وتصريح الرئيس الكلب الأمريكي بالأمس أن دعمنا لإسرائيل دعم مقدس، واجب مقدس. نعم، هكذا لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، فوجدوا الحماية ويقومون بالتقتيل لذلك الشعب الأعزل البريء من الأطفال واليتامى والثكالى، والناس يتفرجون، والحماية من إسرائيل وأمريكا ومن الصين ومن روسيا، فاجتمع شر الأشرار وأشر خلق الله من الكفرة الفجار على حماية ذلك النظام المتهالك، ولكنها سنة الله تبارك وتعالى، فانتقمنا منهم وأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين، وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها، وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا، ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض، نجعلهم أئمة ويجعلهم الوارثين، ونمكن لهم في الأرض، ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. وتلك الأيام نداولها بين الناس، تلك الأيام نداولها بين الناس، ولكن كما قال ربنا جل وعلا ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض، لو شاء الله لانتصر منه، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدم الصوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا، ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. نسأل الله أن ينصر إخواننا في سوريا، نسأل الله أن يدمر ذلك الطاغية وأعواله وجنوده وشبيحته، هو ولي ذلك والقادر عليه. ما معنى أن تكون الشهادة استفزاء واحتقارا للمسلمين؟ لا إله إلا بشار، مع أن الشهادة عند النصيرية عين ميم سين، هذه هي الشهادة، قالوا عين رمز لعلي وميم محمد صلى الله وسلم على سيدنا محمد، وسين سلمان الفارسي، هذه شهادتهم، شهادتهم. فاعتقادهم كما مر معنا أن عليا خلق محمدا، ومحمد خلق سلمانا، وسلمان خلق الأيتام الخمسة، المقداد بن الأسود وعبد الله بن رواحة وعثمان بن مظعون وأبو ذر الغفاري وقنبر بن كادان، وهؤلاء وكلوا بخلق الخلق ونفخ الأرواح وقبض الأرواح وتسخير السحاب ونزول الأمطار. بالله أسألكم بالله تعالى، أوجدتم أكفر من هؤلاء وأضل سبيلا من هؤلاء؟ أقالت اليهود مع كفرهم بالله تعالى ما قال أولئك النصيرية؟ أو زعم النصارى مع ضلالهم وكفرهم وشركهم ما زعم هؤلاء؟ أو حتى الذين أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا؟ ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. وفي أي البلاد؟ في بلاد الشام، في بلاد الشام، في أرض الميعاد، كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، تكونون أجنادا مجندة في آخر الزمان، جند بالشام وجند باليمن وجند بالعراق. فقال فضالة رضي الله تعالى عنه: بما تأمرني يا رسول الله؟ أو اختر لي، أو خر لي، اختر. قال عليه الصلاة والسلام: عليك بالشام، عليك بالشام، فإنها خيرة الله من أرضه، وفي رواية صفوة بلاد الله، وفي رواية أفضل بلاد المسلمين، ويصطفي الله لها خيرة خلقه، وفي رواية خيرة عباده. أحاديث كثيرة صحح الألباني رحمه الله تعالى. الحديث جاء عند أحمد وعند ابن حبان وابن خزيمة والبزار والطبراني عن جمع من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، عن واثلة بن الأسقع، وعن فضالة بن عبيد الله، وعن أبي الدرداء، ومعاذ بن جبل، وحذيفة رضي الله تعالى عنهم، عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وتلك الرؤيا التي رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم، رأى عمود الكتاب خرج من تحت رأسه أو تحت وسادته، فاستقر بالشام فتأولها رسول الله عليه الصلاة والسلام، بأن الإيمان حين تقع الفتن يكون بالشام، ببلاد الشام. وفي آخر الزمان لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن النار التي تخرج من حضر موت، قال: فبما تأمرني إن أدركت ذلك يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام: عليك بالشام، هذه أرض الميعاد عند المسلمين، يعرض إليها الإيمان كما صحت الروايات، والشام واسع، يدخل فيها بيت المقدس الذي أضعناه. ولا أقول كانت البداية، وإنما هي صفحة سوداء على جبين كل مسلم إلى أن يحرروا مسرى رسول الله عليه الصلاة والسلام. وسيكون ذلك لا محالة. روى الحاكم وصححه ووافقه الذهبي والمنذري والألباني، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال النبي عليه الصلاة والسلام عن الملحمة الكبرى التي تكون في آخر الزمان، قال عليه الصلاة والسلام: فسطاط المسلمين يومئذ يكون في الشام في بلدة يقال لها الغوطة، فيها مدينة تسمى دمشق، هي خير بلاد المسلمين يومئذ. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما معنى فسطاط المسلمين؟ معسكر المسلمين، معسكر المسلمين في تلك البلدة، كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن ليكن هذا الأمر عظة لنا عباد الله، فلا ترجى السماحة من بخيل، فما في النار للظمآن ماء. ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. نسأل الله أن يهدينا سواء الصراط، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. اللهم ابرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. أقول قولي هذا وأستغفر الله، أستغفر الله لي ولكم، ما أحوجنا للاستغفار عباد الله، فأكثروا من الاستغفار. وطوبى لمن وجد صحيفته يوم القيامة مليئة بالاستغفار. أستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه غفور رحيم. هذا، وصلوا وسلموا على سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام كما أمر بذلك صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين المبعوث بخير دين الهادي إلى صراط مستقيم، حبيب رب العالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. والله ما خلق الإله ولا برى بشرا يرى كمحمد بين الورى، الله زاد محمدا تعظيما وحباه فضلا من لدنه عميما. نادى العباد نداء حق آمرا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم على سيدنا رسول الله. اللهم احينا على سنته، وأمتنا على ملته، واحشرنا في زمرته، وادخلنا الجنة تحت لوائه، اوردنا حوضه، واشملنا بشفاعته، واجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. عباد الله، أليس من العار أن تكون تلك الفئة المارقة الضالة المنحرفة الملحدة التي تنكر وجود الله تعالى وتشرك بالله جل وعلا أن تتسلط على رقاب مسلمين من عباد الله تعالى وفي قلب العالم الإسلامي، وبالدعم اللامحدود من اليهود ومن النصارى ومن الملاحدة من الشيوعية؟ ولماذا هؤلاء بالذات؟ هذه البقعة المباركة التي باركها الله تبارك وتعالى ودعا لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك لنا في شامنا وفي يمننا، تتسلط عليها هذه الفئة المارقة. ومن عجب بعض الذين لا يعرفون شيئا ينافحون ويدافعون عن أولئك. جاء رجل إلى الإمام مالك رحمه الله تعالى وقال له يا إمام أرى أن الذين قتلوا عثمان بن عفان كانوا محقين. قال الإمام مالك يا هذا لك نصيب من دمه، لك نصيب من دمه. فقال التلامذة أنرفع أمره للسلطان؟ قال نعم. فرفع فقتل بكلمة بكلمة. فإذا كنت لا تعرف أولئك القوم فتعرف عليهم، أنكروا الله ووجود الله وكفى، وأنكروا القرآن ونبوة النبي عليه الصلاة والسلام، وأنكروا التشريعات. قال قائلهم كما مر معنا: خذ الدف يا هذه واضربي وهذي هزاريك ثم العبي. تولى نبي بني هاشم وهذا نبي بني يعرب. لكل نبي مضى شرعة وهذه شرعة هذا النبي. أحل البنات مع الأمهات ومن فضله زاد حل الصبي. وقد حط عنا فروض الصلاة وحط الزكاة فلم يتعبي. إذا الناس صلوا فلا تنهضي، وإن صوموا فكلي واشربي، ولا تطلبي السعي عند الصفا، ولا زورة القبر في يثربي. وما الخمر إلا كماء السماء حلالا وقد صيغ في مذهبي. فكيف أبحت لذاك الغريب وصرت محرمة للأبي؟ أليس الغراس لمن رابه ورواه في الزمن المجدب؟ بهذا الضلال وبهذا الانحراف، وتاريخهم الأسود القاتم القاتل. قتلوا المسلمين تقتيلا في القرون الماضية في موسم حج بيت الله الحرام، فنزلوا تقتيلا في الطائفين والقائمين والعاكفين والركع السجود. ويقول قائلهم: أنا الله وبالله أنا يخلق الخلق وأفنيهم أنا. وها هو التاريخ يعيد نفسه، وينزلون تقتيلا في أولئك الأبرياء ما نقبوا منهم إلا أن آمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. ما نقبوا منهم إلا أن قالوا ربنا الله. ما نقبوا منهم إلا أن أرادوا أن يتنفسوا الصعداء. ما نقبوا منهم إلا أن أرادوا أن يأخذوا حقهم وحريتهم كسائر الناس وسائر البشر. ما جريرتهم وما ذنبهم؟ هدم المساجد والمآذن والمنارات، وتقتيل الأطفال والنساء والصبيان، ولزوال السماوات والأرض أهون عند الله من قتل نفس واحدة مؤمنة. من القائل؟ من المفتي؟ رسول الله، رسول الله عليه الصلاة والسلام. لزوال السماوات والأرض أهون عند الله. ولو أن أهل السماوات والأرض اتفقوا على قتل نفس مؤمنة واحدة لكبهم الله في النار جميعا ولا يبالي. من القائل؟ رسول الله عليه من ربه الصلاة والسلام، عليه من الله الصلاة والسلام. لتعلموا خطورة الرافضة والشيعة، قاتلهم الله أنى يؤفكون. ومن قبل جئتكم بمسدسات ألعاب أطفال تباع ويساء فيها للإسلام وتسب فيها السيدة عائشة رضي الله عنها، وجزى الله خيرا إخواننا القائمين على هذا الأمر، إخواننا في الجمارك فحاربوا هذا الأمر وذهبوا وتفحصوه إلى أن وصلوا إلى أصله وحورب. وهذا قلم يباع في السوق فيه أشعة، إذا سلطتها على حائط تأتي صورة زعيم حزب اللات، ولا تقول حزب الله، حرام حرام. فهو يكفر أبا بكر وعمر وعثمان ويلعن عائشة وحفصة، قاتلهم الله أنى يؤفكون. فيه صورته وفيها عبارات تمجيد له، إذا سلطته هكذا فيه أشعة يباع في وسط السوق العربي، قلم ميد إن كاينة. كذلك المسدسات ميد إن كاينة. والصين تهدد وتتوعد، وروسيا كذلك، ألا يمس الطاغية بسوء. هو الكفر ملة واحدة، وهو الاستهداف على الإسلام والمسلمين، ولكن نور الله قائم. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويعبى الله. تأمل الآية، يعبى الله، يعبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. نسأل الله أن يتم نوره، هو ولي ذلك والقادر عليه. معنا إخواننا من الشباب السوري في هذه البلاد، نتشرف بهم كثيرا معنا في هذا اليوم المبارك، وعندهم معرض. وخير من يحدثكم عما يدور في سوريا هم، معرض خارج المسجد، ولهم وقفة معكم ومخاطبة، ومعهم شيخنا الشيخ سيد فكي أيضا له كلمة معهم، ذلك عقب الصلاة خارج المسجد في قبلة المسجد إن شاء الله تعالى. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين. اللهم احم حوزة الإسلام في كل مكان يا رب العالمين، بك نستنصر فانصرنا، وإليك نلجأ فلا تردنا خائبين. اللهم عليك بطاغية الشام يا قوي يا عزيز، اللهم عليك ببشار وأعوانه الظلمة وشبيحته القتلة، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم عليك بهم يا قوي يا جبار، يا قوي يا جبار عليك ببشار. اللهم سلط عليهم سيف انتقامك يا جبار، اللهم أرينا فيهم قدرتك، اللهم أرينا فيهم قوتك، اللهم انزل عليهم سخطك ومقتك وغضبك ورجزك إله الحق. اللهم دمرهم تدميرا وقتلهم تقتيلا، اللهم نكل بهم تنكيلا، اللهم خذهم أخذا وبيلا، اللهم تبر ما علوا تدبيرا، اللهم دمرهم تدميرا. ندرأ بك في لحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم إنهم قد عاثوا الفساد وظلموا العباد وطغوا في البلاد، اللهم صب عليهم صوت عذاب يا من لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. اللهم سلط عليهم الوباء والبلاء وعضال الداء، اللهم انزل عليهم رجزا من السماء يا قوي يا عزيز يا جبار، عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم وقوت حلفهم وانزع ملكهم، واجعل الدائرة عليهم، وخلص المسلمين من شرهم